الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر، وإنما سبيله الإسناد، فهو الذي عليه الاعتماد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نستكمل شرحنا للغة المحدث الصغرى، ووقفنا عند المتن وأنواعه. يقول الناظم: والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام جملة أو عدد، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام جملة أو عدد. نحن ذكرنا في اللقاء الماضي وأيضا قبل الماضي أن مجال علم الحديث وموضوع علم الحديث السند والمتن، تكلمنا في اللقاء الماضي عن السند وعن أنواع الأسانيد. اليوم نتكلم عن المتن وأنواع الموسوم. عندما يكون بين يديك سند ينتهي بكلام، عندما يكون بين يديك سند ينتهي بكلام، هذا الكلام يسمى متن، هذا الكلام يسمى متن. سواء كان هذا المتن مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مضافا إلى غيره، المهم أنه الكلام الذي يجيء بعد انتهاء المتن. فإن كان مضافا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فله اسم يختص به، كما لو كان مضافا إلى الصحابي أو التابعي، كل ذلك له لكل منه اسم يختص به، سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. لكن نحن الآن بصدد معرفة مفهوم المتن. المتن هو هذا الكلام الذي يكون في آخر السند، هذا الكلام الذي يكون في آخر السند. قال: جملة أو عدد، لأن الكلام قد يكون عبارة عن جملة واحدة، عبارة عن جملة واحد. الكذب مجانب للإيمان، هذه جملة وهذا متن يروى عن الرسول عليه السلام، ويروى أيضا عن أبي بكر الصديق هذا الكلام بعينه، وإن كان الصواب أنه من قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. المهم أنه كلام مؤلف من جملة واحدة. وعندنا مثلا: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كل هذا يسمى متن، مع أنه مؤلف من عدد من الجمل، بل قد يكون الحديث طويلا، زي حديث بدء الوحي، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد إلى آخر الحديث، وهو حديث طويل. كل هذا يسمى متنا، وزي حديث جبريل الطويل من رواية عمر ومن رواية أبي هريرة، هو من رواية عمر في صحيح مسلم ومن رواية أبي هريرة في الصحيحين. قال عمر رضي الله عنه، وهذه الرواية التي هي أتم سياقا، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. ثم سأله عن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات يوم القيام، الحديث بطول كل ذلك يسمى متنا. فالمتن قد يكون مؤلفا من جملة واحدة، وقد يكون مؤلفا من عدد من الجمل، بل قد يكون قصة طويلة زي قصة الإفك، قصة حديث الإيه؟ الإفك، قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم جميعا، قصة طويلة. واضح؟ هذه القصة كلها تسمى متنا. أفهم هذا الكلام؟ فهذا معنى قولنا جملة أو عدد، أي سواء كان المتن مؤلفا من جملة واحدة أو كان مؤلفا من عدد من الجمل. تمام هذا الكلام؟ ثم المتن هذا يختلف اسمه بحسب من أضيف إليه. فالمتن قد يكون مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مضافا إلى واحد من الصحابة الكرام، وقد يكون مضافا إلى واحد من التابعين أو من بعدهم، بل قد يكون مضافا إلى ما قبل الإسلام، يعني إلى بني إسرائيل، أو إما عن أفواههم أو عن كتبهم، وهو ما يسمى بالإسرائيليات. واضح؟ إذن كل هذه متون تختلف أسماؤها باختلاف من نسبت إليه. وهنا يأتي الحديث عن هذا القدر. قال: فما أضيف للنبي المرفوع والصاحب الموقوف والمقطوع للتابع ضعيف لو صحيح قولا وفعلا حكما أو تصريحا. يعني ما انتهى إسناده إلى كلام مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا مرفوعا، يسمى حديثا مرفوعا. والصاحب الموقوف، أي ما أضيف إلى واحد من الصحابة الكرام، يسمى موقوفا. والمقطوع للتابع، أي ما أضيف لواحد من التابعين، والتابعي هو من جاء بعد الصحابة، لم يدرك رسول الله إنما أدرك بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. فإذا روي قول أو فعل عن تابعي من التابعين فهذا يسمى مقطوع، يسمى مقطوع. صحيحا أو ضعيفا، أو ضعيفا أو صحيحا بحسب النظر، بصرف النظر عن كونه ثابتا أو غير ثابت، مجرد حصول هذه الإضافة إلى النبي يسمى مرفوعا، إلى الصحابي يسمى موقوفا، إلى التابعي يسمى مقطوعا. إذن الموقوف المرفوع ما أضيف إلى النبي سواء صح أو لم يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي سواء صح أو لم يصح، المقطوع ما أضيف إلى التابعي سواء صح أو لم يصح قولا وفعلا. يعني قد يضاف الحديث إلى رسول الله من قول، قد يضاف إليه من فعل من قوله كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا من قول النبي. من فعله كما يجيء مثلا في أوصاف الصلاة، فعل النبي في الصلاة، أو كان النبي يرفع يديه في الدعاء، أحاديث في هذا المعنى. فهذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك ما دام قد أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو يسمى إيه؟ مرفوع. مع أن الذي هو من فعل النبي لم يقله النبي بلفظه، وإنما حكاه عنه الصحابي، فالقول هو قول الصحابي، لكن الفعل هو فعل النبي. الصحابي قال قولا يصف به فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمدار هنا على من أضيف إليه ذلك القول أو ذلك الفعل. هذا الفعل أضيف إلى من؟ إلى الصحابي أم إلى رسول الله؟ إلى رسول الله، فهو يسمى مرفوعا. نقول مرفوع من فعل النبي، كما أن ما كان من كلام النبي نقول مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ما كان عن الصحابي من قول أو فعل يسمى إيه؟ يسمى موقوفا. يعني كما أشرنا سابقا من قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه الكذب مجانب للإيمان، هذا موقوف لأنه منسوب إلى أبي بكر الصديق. هل نسب إليه من قوله أم من فعله؟ من قوله، لأنه هو قائل هذه العبارة، وقد يكون من فعله، كما في حديث عمر لما دخل على أبي بكر الصديق فوجده ممسكا بلساني رضي الله عنه، وقال لساني هذا أوردني الموارد. لساني هذا يعني هو سبب إيه؟ سبب شقاء الإنسان لسانه، ها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. الرجل قد يكون محافظا على الصلاة، محافظا على الصيام، الصلاة في المسجد، أفعال الخير، لكن بلاؤه من لسانه. والله يقول في مثل هذا تحسبونه هينا وهو عند الله إيه؟ عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. كلمة، انظر إلى عظم شأن الكلمة. كما أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يدخل بها الجنة 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كلمة في الخير ترفعك إلى جنة الله ورضوانه، وكلمة في الشر ترضي بك في جهنم 70 خريفا، أي 70 سنة والعياذ بالله. فسيدنا أبو بكر دخل عليه عمر فوجده ممسكا بلسانه وهو يقول لساني هذا أوردني الموارد. واضح؟ هذا الأثر فيه شاهد للصورتين، الموقوف قولا والموقوف فعلا، لأن فعل أبي بكر حيث أمسك بلسانه هذا فعل، فهو موقوف عليه فعلا، وقوله بعد ذلك لساني هذا أوردني الموارد هو من قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فهذا موقوف على أبي بكر من قوله. إذن هذا الأثر فيه إيه؟ فيه مثال للصورتين، الموقوف قولا والموقوف فعلا. كذلك ما جاء عن التابعين ومن بعده، فإذا قال أحد التابعين قولا من قبل نفسه نقول هو مقطوع، يسميه مقطوعا، وأحيانا يكون من قوله وأحيانا يكون من فعله. مثلا قول الحسن البصري، الحسن البصري أحد التابعين، قال وإن قوما ألهتهم الأماني، وقالوا نحسن الظن بالله، يعيشون في الأمان، يفعلون كل ما يغضب الله، وعندهم آمال أن يغفر الله له، ويعيشون على هذه الأمان. قال وإن قوما ألهتهم الأمان وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا كله من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فهذا مقطوع أي من كلام أحد التابعين وهو الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من قول هو إيه؟ من قوله رحمه الله تعالى. وهناك ما يكون من فعل التابع ليس من قوله، بل هو إيه؟ من فعله رضي الله عنهم جميعا، كما يروى مثلا عن كثير من السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في أزمنة قليلة. يروى عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يختم القرآن في غير رمضان كل ليلة، يعني في اليوم والليلة يختم القرآن، وفي رمضان يختمه في كل يوم وليلة مرتين، مرة بالنهار ومرة بالليل. ويروى مثل هذا عن أبي حنيفة، واضح؟ وكذلك يروى نحو ذلك عن البخاري ونحو ذلك. هؤلاء جاءوا بعد التابعين، احنا قلنا المقطوع ما كان عن التابعي وما كان عن الذين جاءوا بعد عصر التابعين، فهذا مقطوع لأنه ليس مضافا إلى الرسول ولا إلى الصحابة، بل مضاف إلى التابعي أو من دونه. ها؟ فمنه ما يكون بالقول، ومنه أيضا ما يكون إيه؟ بالفعل. منه ما يكون إيه؟ بالفعل. فهذا يسمى مقطوعا، هذا يسمى إيه؟ مقطوعا. حكما أو تصريحا، التصريح مفهوم أن ينص في الحديث أو في الأثر ها أن هذا من قول النبي أو من فعله، أو من قول الصحابي أو من فعله، أو من قول التابعي أو من فعله. لكن قد لا ينص على ذلك في الرواية، لكن يفهم من سياقها ومن مضمونها أن هذا مضاف إلى الرسول وإن لم يصرح بذلك، مضاف إلى الصحابي وإن لم يصرح بذلك، مضاف إلى التابعي وإن لم يصرح بذلك، وأهم ذلك ما كان مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا عندما يأتي الصحابي فيقول من السنة كذا وكذا وكذا، الصحابة عندما يقولون من السنة هل يقصدون سنة أحدهم أم سنة رسول الله؟ سنة رسول الله، وإن لم ينص على كونه يقصد سنة النبي، لكن في عرف الصحابة أن لفظ السنة إذا ما أطلقوه من غير تقييد أنهم يقصدون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك مثلا عندما يقول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا لا نفعل كذا، واضح؟ يعني مثلا قول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. من الذي أمر بلالا؟ هل كان يؤمر إلا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإن لم ينص على ذلك في الحديث، لكن يفهم أن الآمر والناهي إنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكمثل قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت كانت الأيدي لا تقطع في الشيء التافه، يعني لو واحد سرق مثلا كوباية شاي لا ندم نقول نقطع يده، واضح؟ إنما تقطع اليد في الشيء الذي له قيمة، واضح؟ والفقهاء يتكلمون في تفاصيل هذه القيمة، لكن الشيء التافه لا تقطع فيه الإيه؟ الأي، وإن كان هذا في إيه؟ في ما يخرم المروءة ويقدح في العدالة، لكن لا يرقى إلى أن يقام الحد على من شاء سرق الشيء الإيه؟ التافه. واضح؟ طبعا عندما نقول سرق أي أخذه من غير رضا صاحبه، لكن إذا كان أخذه ويعلم أن صاحبه سيرضى لما بينهما مثلا من عشر، لما بينهما من أخوة وصداقة، فهذا ليس بشيء. سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى كان عنده أصحابه في البيت، فنام هو، نام وهم جلوس، فبعض أصحابه وجد تحت السرير خفة فيها بعض الطعام، فأخذ يأكل منها، والحسن البصري نائم، والحسن البصري، فلما استيقظ وجد أصحابه قد أكلوا من الخفة، فقال هكذا فليكن الإخوان، هكذا، وفي الرواية هكذا فليكن الأخيار، لأن الأخوة تقتضي أن يكون مالك مال أخيك ومال أخيك مالك، تمام؟ فإذا وجدت من صديقك كلفة وحرج من أن يستخدم ما في بيتك، فاعلم أن هذه الأخوة ناقصة، فاعلم أن هذه الأخوة إيه؟ ناقصة. أما إذا وجدته يستعمل ما في بيتك من دون تكلف ولا حرج وأنت تكون سعيدا بهذا، فهذه الأخوة الحقيقية، هذه الأخوة الإيه؟ الحقيقية. جاء رجل إلى بعض السلف، وأظنه حاتم الأصم أو غيره، قال له أريد أن أصحبك في الحج، أريد أن أصحبك في الحج. فقال له إذن إن أردت أن تكون صاحبي في الحج فليكن مالي مالك ومالك مالي، أو نحو ما قال. قال له لا، قال أعجبني صدقك، قال له إيه؟ أعجبني صدقك، يعني أنت من الأول كده من قبل ما نسافر أنت وضحت الأمر، لكن هكذا ينبغي أن تكون الأخوة، ينبغي أن تكون الإيه؟ ما جيش أنا مثلا أكون صديقك أو صاحبك في الطريق وأستحي أن أكل مما تملك أو تأكل مما أملك، أو أستعمل سيارتك أو دابتك، أو تستعمل سيارتي أو دابتي. إذا كان هناك هذه الكلفة وهذا الحرج بيننا فالأخوة ناقصة، فالأخوة ناقصة. إنما تكون الأخوة على الحقيقة عندما إيه؟ عندما ترفع الكلفة، ترفع الكلفة. وقليل من يفهم هذا. واضح؟ هنا إيه؟ هنا قد يكون المرفوع والموقوف والمقطوع قد يكون من القول، وقد يكون من الفعل، وقد يكون بالتصريح، وقد يكون بالمفهوم أو إيه؟ الحكم، يعني ما يفهم. يعني إذا أخبر الصحابي عن أمر من عن وصف في الجنة، ها، عن شيء في الجنة أو شيء في النار، أو عن أصحاب الجنة أو عن أصحاب النار، هل للصحابي أن يدرك ذلك باجتهاده؟ هذه أمور غيبية. إذا أخبر الصحابي عن بعض الأمور المتعلقة بالأمم السابقة أو ببعض ما يتعلق بعلامات يوم القيامة والفتن والملاحم التي تكون في آخر الزمان، هل يمكن للصحابي أن يخبر بذلك؟ لا. فنقول هذا إنما أخذه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به، وإن لم ينص على كونه عن الرسول لكنه مفهوم، لكنه إيه؟ مفهوم على تفاصيل يذكرها العلماء في مثل هذا الباب. تمام هذا الكلام؟ وهذا كله ما يسمى بالمرفوع إيه؟ حكما، يعني له حكم الرفع وإن لم يكن مرفوعا نصا، وإن لم يضف إلى رسول الله صراحة، لكنه معروف ومفهوم أنه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تمام هذا الكلام؟ هناك، احنا قلنا هناك المرفوع ما أضيف إلى الرسول، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى أحد التابعين فمن بعدهم. هذه الأنواع من المتون قد يعبر عنها بأسماء أخرى. أشهر هذه الأسماء الحديث والأثر والخبر. الحديث والأثر والخبر. قال وخصصوا الحديث بالمرفوع، وقيل بل يطلق للجميع، فهو على هذا مرادف الخبر، وشهروا شمول هذين الأثر. الحديث، لفظ الحديث في الأشهر أنه يستعمل في ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. تمام هذا الكلام؟ نحن قلنا ما أضيف إلى رسول يسميه مرفوعا، إذن الحديث هنا بمعنى المرفوع. إذن الحديث بمعنى المرفوع. وقيل بل يطلق للجميع، بعض أهل العلم قال لا، الحديث يطلق على كل أنواع المتون سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. ومنهم من فصل قال إن أطلق الحديث فالأصل أنه يرد به المرفوع المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إن قيد، والتقييد أحيانا يكون بالنص أو بالإيه؟ بالمفهوم، يعني قرينة، إما قرينة حالية أو قرينة لفظية. إذا قلت مثلا حديث أبي هريرة أنه قال كذا وكذا، إذا تقصد بالحديث هنا الأثر أي الموقوف على إيه؟ هذا الصحابي. كم من هذا الكلام؟ إذا من سياق الكلام عرفنا أن كلمة حديث هنا يقصد بها الموقوف، أو حديث الحسن البصري أنه قال كذا وكذا، فنقصد بالحديث هنا المقطوع لأن الحسن البصري من التابعين. جميل هذا الكلام. فهنا في قرينة يحمل عليها المراد من لفظة الحديث، لكن إذا أطلقنا قلنا حديث ولم نقيد بأي نوع من التقييد، فالأصل أنه يراد به حديث رسول الله أي المرفوع أي مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قرينة حالية. يعني قرينة حالية؟ يعني كأن يكون الدرس مثلا نتكلم عن الآثار عن السلف، فقلنا كما في الأحاديث من عن أبي هريرة وعن أبي ابن عمر وعن عائشة، ولا نذكر في المجلس إلا ما كان عن الصحابة، فنقصد بالحديث هنا الموقوف، ما كان إيه من كلام أو فعل السلف رضي الله عنهم من الصحابة أو من التابعين. إذن هناك قرائن لفظية وهناك قرائن حالية. قال فهو على هذا مرادف الخبر، لأن الخبر كلمة خبر تطلق على كل إيه أنواع المتون، لأن الخبر ما يخبر به. والحديث المرفوع المضاف إلى النبي أخبر، هو خبر باعتبار أن الراوي أخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عن الصحابي هو خبر لأن الراوي أخبر به عن ذلك الصحابي، وما كان عن التابعي هو خبر لأن من رواه عن هذا التابعي هو أخبر به عن هذا التابعي. ولهذا سمي إيه؟ سمي المشتغل بالتاريخ أخباري. ليه؟ لأنه مشتغل بالأخبار، والأخبار سواء كانت قبل الإسلام أو في الإسلام أو بعد الإسلام، في حياة النبي أو في حياة الصحابة أو في حياة التابعين، حتى ولو كان في يومنا هذا، كل ما يروى وينقل يسمى خبر، يسمى خبر. فكلمة خبر أعم، تطلق على كل ما يخبر به وينقل سواء عن الرسول أو عن غيره صلى الله عليه وآله وسلم. قال وشهروا شمول هذين الأثر. هذين يعني إيه؟ يعني ما كان عن غير الرسول، ما كان عن غير الرسول. ما احنا قلنا الحديث المتون إما مرفوع وإما موقوف وإما مقطوع، صح؟ فالمرفوع ما كان مضافا إلى النبي، الموقوف عن الصحابي، والمقطوع عن التابعين. فهذان أعني الموقوف والمقطوع يسميان بالأثر. هناك عبارات أخرى أو أسماء أخرى لبعض المتون، منها لفظ السنة. قال وسنة مدلوله، وجاز إطلاقها للفظه مجازا. ما هي السنة؟ العلماء منهم من يطلق لفظ السنة بمعنى لفظ الحديث، يعني الحديث والسنة لفظان معناهما واحد مترادفان، فإذا قالوا الحديث أو قالوا السنة أرادوا معنى واحد، وهذا مستعمل في عبارات أهل العلم عليهم رحمة الله. لكن منهم من قال السنة ليست هي لفظ الحديث، وإنما السنة دلالة الحديث، أي المعنى المستنبط والمفهوم من الحديث. يعني مثلا إذا جاءت رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء فهذا حديث، لأنك تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طب ما هو السنة؟ قال السنة رفع اليدين في الدعاء سنة، أي ما دل عليه الحديث، فالحديث دل على أن الرفع لليدين حال الدعاء سنة، فلا تقول رفع اليدين في الدعاء حديث، إنما تقول رفع اليدين في الدعاء سنة، لأن السنة هنا بمعنى المعنى المفهوم من الحديث. ومنهم من يطلق السنة على اللفظ نفسه، على الحديث نفسه، وهذا مستعمل وهذا إيه؟ مستعمل، كلاهما موجود في استعمال أهل العلم. أحيانا يريدون بالسنة لفظ الحديث نفسه، وأحيانا يريدون بالسنة ما فهم من الحديث وما دل عليه الحديث. الحديث القدسي هذا نوع من المتون. ما هو الحديث القدسي؟ قال وما أضافه النبي لله دون القرآن القدس الإلهي. الحديث القدسي هو حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يفترق عن الحديث النبوي بأن الحديث النبوي قاله النبي أو فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخبر به عن رب العزة، وإن كان كل ما أخبر به كل ما قاله النبي أو فعله إنما هو بوحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هناك أحاديث نص فيها على أن الحديث عن رب العزة سبحانه وتعالى، يأتي الصحابي يقول عن رسول الله أنه قال قال الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده حديث نبوي، نعم، لأن الرسول أخبر به، لكن يقال أيضا فيه حديث قدسي لأن النبي صرح فيه بأن رب العزة قائل تلك العبارة. طب ما الفرق بينه وبين القرآن؟ القرآن أخبر به النبي عن الله، والحديث القدسي أيضا أخبر به النبي عن الله. فلذلك قلنا إيه؟ دون القرآن، يعني الحديث القدسي هو خبر من الرسول عن رب العزة، لكنه مما لم يأتي في القرآن، فيفترق الحديث القدسي عن الحديث عن القرآن بما يفترق به الحديث النبوي عن القرآن. يعني القرآن كله متواتر، الحديث القدسي كالحديث النبوي منه المتواتر ومنه ما ليس بمتواتر. القرآن لا يروى بالمعنى، لا يروى بالمعنى، بل باللفظ الرباني الذي هو في المصحف، بينما الحديث القدسي كالحديث النبوي قد يروى بالمعنى وقد يروى بالإيه؟ باللفظ. تمام هذا الكلام؟ المسند، المسند هذه من الألفاظ التي يعبر بها عن الأسانيد والمتون، لكنه لا يعبر به إلا عن شيء وجد في رواية واحدة، هذا الشيء منه ما كان في السند ومنه ما كان في المتن. يعني وصف الحديث بأنه مسند لابد أن يتحقق فيه إيه؟ في الحديث وصفان، وصف إسنادي ووصف متن. إذا تحقق هذان الوصفان في المتن كان الحديث حينئذ يصدق عليه وصف المسند. قال والمسند المرفوع ذا اتصال، وقيل الأول وقيل التالي. بعض أهل العلم قال المسند ما كان متصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميل. إذن هذا وصف في السند وأيضا في المد، لأنه قال متصل إلى الرسول. ومنهم من قال ما كان عن الرسول اتصل أو لم يتصل، سواء كان إسناده متصلا أو مرسلا أو منقطعا، ما دام أنه أضيف إلى الرسول فهو مسلم وإن لم يتصل إسناده. ومنهم من قال لا، بل لابد من الوصفين معا، من الوصفين معا، أن يكون الحديث من حيث السند متصلا أو على الأقل ظاهر الاتصال، إسناده من رواية تابعي عن صحابي عن رسول الله، ظاهر الاتصال. قد يكون هذا التابعي لم يسمع من هذا الصحابي وات، فيكون من باب المرسل الخفي، لكن من حيث الظاهر هو إيه؟ متصل، فنسمي وهو إلى عن رسول الله وليس عن صحابي، فهو متصل إسناده من حيث الظاهر ومضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حينئذ نقول في هذا مسند. إذا تحقق وصفان، وصف إسنادي ووصف متني. الوصف الإسنادي أن يكون ظاهر الاتصال، الوصف المتني أن يكون مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ظاهر الاتصال لكنه عن صحابي لا يقال فيه مسند، وإن كان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن إسناده واضح الانقطاع وغير متصل حقيقة وليس فيه ما يدل على الاتصال، فهذا يسمى مسند عند بعض أهل العلم، لكن ليس هو إيه الاصطلاح المشهور عندهم. إنما الاصطلاح المشهور الذي عليه الأكثر هو أن يكون الإسناد ظاهر الاتصال والمتن مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإسرائيليات، هذا أيضا نوع من أنواع المتون. قال ما عن بني إسرائيل جاء إسرائيلية مصرحا أو غيرا، كل ما جاءنا سواء جاءنا عن صحابي أو عن تابعي يرويه عن كتب أهل الكتاب. ما الرسول قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فكان بعض الصحابة أحيانا يروي عن الكتب القديمة زي عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن سلام وأيضا أبو هريرة، كان عندهم إيه روايات عن هذه الكتب القديمة التي كانت موجودة عند بني إسرائيل، لأن ما كان من إسرائيليات ليس كله باطل كما ليس كله حق. والعلماء يفصلون في التعامل مع الإسرائيليات، يقولون هي على ثلاثة أقسام. الإسرائيليات منها ما جاء موافقا للقرآن والسنة فهذا حق. اثنين، ما جاء مخالفا للقرآن والسنة فهذا كذب، وهو مما بدلوه وغيروه في كتبهم. ثلاثة، ما جاء ليس مخالفا للقرآن والسنة كما أنه ليس موافقا للقرآن والسنة فهذا إيه؟ فهذا مما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. العلماء يقولون يجوز روايته في باب الوعظ والتذكير والموعظة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والترغيب في الخير إذا لم يتعارض مع أصل من أصول الشريعة، لا يتعارض مع القرآن، لا يتعارض مع الإيه؟ ولذلك تجد في كتب المواعظ والرقائق وفضائل الأعمال تجدهم يذكرون بعض هذه الأشياء. بعض الناس يأتي ويعطي ضعف يقول هذا إسرائيليات هذه إسرائيليات، أيوة ما الإسرائيليات ليست كلها باطل، لأنهم كما قال الله إنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، لكن هل يحرفون كل شيء؟ بعض ما جاء عنهم محرف نحن نرفضه، وبعض ما جاء عنهم موافق للقرآن والسنة، موافق للقرآن فنحن نستأنس به في الترغيب مدام في القرآن والسنة ما يدعمه ويؤيده. ومنه ما لا يتعارض مع القرآن والسنة كما لأنه لا يوافق القرآن والسنة فهذا يجوز حكايته إذا احتجنا إليه في باب الترغيب والترهيب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن كثير وغيرهما من أهل العلم. أما الكذب الباطل المخالف للقرآن المخالف للسنة فهذا لا يمكن قبوله، لا حكايته ولا ذكره ولا التعريج عليه أصلا، واضح؟ فهنا إيه؟ السلف رضي الله عنهم كانوا أحيانا يروون عن أهل الكتاب، إما عن عما قاله أهل الكتاب بألسنتهم، وإما ما هو مدون عندهم في كتبهم، فكانوا يتناقلون ذلك ها كثيرا من باب إيه؟ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طبعا الرسول إذا قال كما قال إمام الشافعي وكذلك الخطابي عندما قال حدثوا عن بني إسرائيل، قال الشافعي وكذلك الخطابي قال إيه؟ لم يقصد الرسول أن تحدث عن بني إسرائيل كل شيء بكل شيء، إنما تروي عنهم ما لا يتعارض مع شريعتنا، ما لا يتعارض مع إيه؟ شريعتنا، مصرحا أو غير. يعني بعض الصحابة قد يقول قولا ثم يتبين أنه من الإسرائيليات وإن لم ينص الصحابي على كونه من الإسرائيليات. بعض التابعين قد يقول قولا ويخبر به عن أمر من الأمور، فيتبين أن هذا التابعي إنما أخذ ذلك عن كعب الأحبار أو بعض الكتب القديمة. واضح؟ فهذا جائز، جائز، لكن إذا كان هذا من رواية صحابي أو من قول صحابي يخبر مثلا عن بعض الفتن والملاحم أو بعض الأمور المتعلقة بالأمور الغيبية التي من شأن الكتب القديمة أو من شأن الإسرائيليات أن تتناولها، فالعلماء هنا يقولون هل هذا الصحابي من شأنه الأخذ عن أهل الكتاب أم لا؟ إن كان من شأنه الأخذ عن أهل الكتاب فلا يعامل معاملة المرفوع حكما لاحتمال أن يكون أخذه عن أهل الكتاب، أما إن لم يكن من شأنه الأخذ عن أهل الكتاب ولا الرواية عن أهل الكتاب فما أخبر به من الأمور الغيبية وهو صحابي يعامل معاملة المرفوع حكما، لأن الصحابي لا يمكن أن يدرك هذه الغيبيات بمجرد الاجتهاد والرأي، إنما إما أخذها عن رسول الله أو أخذها عن أهل الكتاب، وهو ليس من شأنه الأخذ عن أهل الكتاب فلا سبيل إلا أن يكون أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا الموضع. هل هناك من سؤال؟ ما شاء الله الإخوة واضح إنهم فاهمين كل شيء ما شاء الله، ولا عندكم مبدأ السؤال لغير الله مذلة؟ الحمد لله، يبقى فاهمين يعني الحمد لله. عدم السؤال يحتمل أمرين، إما أنكم تفهمون فهما كاملا، وإما أنكم لا تفهمون أصلا فتخافون من السؤال، مع أن الذي لا يفهم يقول لي عيد ونعيد، احنا ورانا حاجة. سبحانك اللهم بحمدك. الله التابعي لو قال كذا من السنة كذا، التابعي إذا قال من السنة كذا أو قال عبارة يفهم منها أنه يروي ذلك عن رسول الله وإن لم ينص على كونه عن رسول الله يعامل معاملة المرفوع ها؟ تصل، لكن يكون مرسلا، لأن التابعي إذا رفع الحديث ها إلى رسول الله والتابعي لم يدرك رسول الله يكون إيه؟ مرسلا. لكن هذا ليس في كل ما يجري على الصحابة، لأن لفظ السنة مثلا في عرف الصحابي يختلف عن لفظ السنة في عرف التابعي، فقد يكون التابعي من السنة ولا يقصد سنة النبي بخلاف الصحابي، هو لا يقول من السنة إلا إذا أراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إيه؟ كل ما رفعه التابعي حكما أو ما كان له حكم الرفع من قول التابعي بصرف النظر بقى عن التفاصيل التي تندرج تحت هذه الكلمة فنعامله معاملة الايه؟ معاملة الايه؟ المرسل. ودي مسألة لها تفاصيلها عند أهل العلم، ربما نتناولها إن شاء الله تعالى عندما نتعرض للحديث المرسل. فضل الإسناد والمسند بينهما الفرق؟ تقول ايه؟ الإسناد والمسند، المسند الإسناد المسند احنا شرحناه، هو ما اجتمع فيه وصفان، كونه ظاهر الاتصال ومضاف المتن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا من هنا سميت بعض الكتب بالمسند زي مسند الإمام أحمد، لأن من شأن المسند أن تروى فيه الأحاديث المضافة إلى الرسول وليس الآثار عن الصحابة والتابعين، ويكون ظاهر إسنادها إيه؟ الاتصال. أما إذا كان الكتاب يشمل ما كان عن الرسول وما كان عن الصحابة والتابعين فهذا يسمونه بالمصنف، زي مصنف عبد الرزاق ومصنف أبو بكر ابن أبي شيبة، وقد تسمى مثل هذه الكتب بالجامع، زي جامع ابن وهب وجامع سفيان الثوري وجامع حماد ابن سلمة وجامع وكيع ابن الجراح، هذه أسماء المصنفات. لكن الكتب المسمى بالمسند كمسند إمام أحمد فيها الروايات التي فيها تتصف بهذين الوصفين، أسانيدها ظاهرة الاتصال، والمتون مضافة إلى الرسول إما تصريحا وإما حكما واضح. هذا هو الأصل في هذه الكتب، وقد يكون منها صحيح وقد يكون منها غير صحيح، لكن وصف الحديث بكونه مستند لا علاقة له بكونه صحيحا أو ليس بصحيح، إنما لابد أن يتحقق في الإسناد ظهور الاتصال وفي المتن الإضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك. أيها تفضل. حديث التابعين تسمى مخطوعة، حديث ما كان من قول التابع التابع من قوله يعامل معاملة ما كان من قول التابع يعني مقطوع. واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر، وإنما سبيله الإسناد، فهو الذي عليه الاعتماد.